غير الهيئة ينكرون لهم ذلك. فمقصود أن من قدر باليد أنكر من جهة الأمراء أو في بيته وقبيلته. نعم. المقصود الحكم مناط بالاستطاعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان شيخ قبيلة أو أميرا أو رئيس حارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، أو قد وكل له ذلك من جهة ولاة الأمور فهذا يستطيع بنفسه. وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت أو صاحب البيت، نعم، يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عندهم من المنكر. ثم البقية ينكر باللسان سواء علماء ولا هم علماء، حتى العامة ينكر باللسان إذا رأى منكر، يعني المنكرات بعضها ظاهر وهو خفي، يعلمه العامة والخاصة. مثل تبرج النساء معروف عند الجميع، مثل السب والشتم معروف أنه منكر عند الجميع، مثل التخلف عن الصلاة وأن يجلس وأتأذن مؤذنه جالس ما يقوم يصلي، يعني هو العامة والخاصة ينكر عليه. وهكذا ما أشبه ذلك الخمر معروف عند الجميع، إذا عرف هذا المؤمن ولا هو منهم عرف أن هذا منكر وأنه يشرب هؤلاء ينكر عليه. مثل حلق اللحية منكر معروف، يقول يا أخي اتق الله، أو في لحيتك لا تحلقها لا تقصها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب وغفروا اللحى، خالفوا المشركين. مثل إشبال الثياب منكر معروف، يعرفه الخاصة والعامة. فإذا قال لأخي يا أخي اتق الله ارفع ثيابك لا تسبل، هذا كلام الحق. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.